قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قد آتيناك من لدنا ذكرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا